إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد من علينا بنعم وفيرة وكثيرة، ومن أجلها وأعظمها معاشر المسلمين أن وفقنا إلى دينه، ألا وهو دين الإسلام الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين لن يقبل الله دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأن من الله علينا وعليكم بأن هدانا إلى سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي الصراط المستقيم، فصلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأنت في كل ركعة تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يهديك الصراط المستقيم، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. فقد سأل رجل أبا العالية رحمه الله عن معنى الصراط المستقيم، فقال له: الصراط المستقيم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فذهب الرجل إلى الحسن البصري فأخبره بما أجاب به أبو العالية، فقال له الحسن البصري رحمه الله: صدق ونصح. وقد جاء عند الترمذي وأبي داود وغيرهما من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الغداة، وهي صلاة الصبح، ثم وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله أوصنا، فكأنها موعظة مودع. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن يعش منكم بعدي هذا الخطاب لأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومن يعش منكم بعدي، وهو خطاب لأمته من بعده، فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى مناهج محدثة وطرق محدثة وسبلا للشياطين وسبلا على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فقال عليه الصلاة والسلام، وهو الحريص على أمته وهو الرحيم عليه الصلاة والسلام، فهو رحيم بهذه الأمة، ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم، عليكم اسم فعل أمر بمعنى الزموا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها أي تمسكوا بها كما يتمسك العاض على الشيء حتى لا يتفلت، وإياكم ومحدثات الأمور. فيا أيها المسلمون، عليكم أن تتمسكوا بكتاب ربكم وبسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هذا الدين أول أركانه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن الله سبحانه وتعالى يجب إفراده بالعبادة، فهو المعبود الحق لا سواه، ويجب أيضا إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة، فلا متبوع غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الدين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبني على أصلين عظيمين، ألا وهما التوحيد والاتباع، لا على الشرك والابتداع، لا على الشرك والابتداع. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وجماع الدين أيضا على أصلين عظيمين، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسنته عليه الصلاة والسلام، سنته معاشر المسلمين، بل ورسالته عليه الصلاة والسلام يجب الإيمان بها، فلا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن برسالته، فكما قال القاضي عياض رحمه الله، ولا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بنبينا عليه الصلاة والسلام. وإن رسالته عليه الصلاة والسلام عامة للجن والإنس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وأتى عمر رضي الله تعالى عنه بصحيفة من التوراة فقال، أمتهوكون يا ابن الخطاب، أي أشاكون، أمضطربون يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فهو سيد الأولين والآخرين، وهو إمام الأتقياء، وهو إمام الأتقياء وإمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فعظموا سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، نظرت في المصحف فرأيت أن الله جل وعلا قد ذكر طاعة نبيه عليه الصلاة والسلام وقرنها بطاعته في أكثر من 30 موضعا، بل قال الله سبحانه، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا أردت أن تهدى فأطع نبيك عليه الصلاة والسلام، وإن تطيعوه تهتدوا. إن أردت الفلاح وإن أردت أن يرحمك الله فعليك بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. إذا أردت أن يحبك الله، أن يحبك الله، فعليك بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن أردت أن تدخل الجنة فلا طريق إلى الجنة إلا باتباعه، فقد قال الله جل وعلا، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال، ومن يأبى يا رسول الله؟ قال، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. فيا أيها المسلمون، قد كثرت المناهج المحدثة وكثرت الطرق التي تخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فعليكم أن تحذروا منها وتمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما روى ابن أبي عاصم في السنة من حديث ابن عباس: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. بل قال عليه الصلاة والسلام: ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. أيها المسلمون عباد الله، إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أشد الناس تعظيما لسنته وعملا بها وتمسكا بها معاشر المسلمين، وتعلما لها ودعوة إليها، وكانوا يصبرون على تمسكهم بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وكان يقول رضي الله عنه: والله إني أخشى أن أترك شيئا من سنته، أخشى على قلبي أن يزيغ، أخشى على قلبي أن يزيغ. وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه لما حج بالناس جاء إلى ذلك الحجر الأسود ووقف بين يدي ذلك الحجر، قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فأقبلك. فالمسألة مسألة اتباع معاشر المسلمين. ولما رأى بعض الناس يأتي إلى الشجرة التي بايع الصحابة عندها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد أمر بقطعها سدا لذريعة الشرك وسدا للانحراف في هذا الباب العظيم، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو القائل أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: عليكم بالسنن وإياكم وأهل الرأي، فإن هؤلاء قد أعيتهم السنن أن يحفظوها. فإنه رضي الله تعالى عنه أمر باتباع السنة والتمسك بها. وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو القائل كما في صحيح البخاري لما أمر عثمان بإفراد الحج وأمر علي بالمتعة، والمتعة هي الجمع بين الحج والعمرة مع الفصل بينهما بالتمتع، أي أن يأتي الحاج بالعمرة ثم يتمتع إلى أن يهل في اليوم الثاني بالحج. قال علي رضي الله تعالى عنه: والله لا أدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس، والله لا أدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس. وصدق الإمام الشافعي رحمه الله، فقد ذكر في كتابه الرسالة وأجمع أهل العلم على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل له أن يدعها وأن يتركها. وهذا أيضا علي رضي الله تعالى عنه قال: لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي وبالعقل لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. وعائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءتها تلك المرأة وقالت لها: لماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فماذا قالت عائشة؟ قالت: هكذا كنا نؤمر، هكذا كنا نؤمر. فاتقوا الله معاشر المسلمين، انظروا إلى هؤلاء الصحابة كيف أنهم يتابعون نبيهم عليه الصلاة والسلام ويتمسكون بسنته. فإن التمسك بسنته وهديه هي العز، وهي التمكين، وهي النصر، وهي النجاة، وهي الخير في الدنيا والآخرة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما جاءه قوم يقولون له في الحج قال أبو بكر وقال عمر: قال ما أراكم منتهين إلا أن ينزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وأنتم تقولون قال أبو بكر وقال عمر. وهذا ابن مسعود يقول رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكان يقول رحمه الله: نحن قوم نقتدي ولا نبتدي، ونحن قوم نتبع ولا نبتدع، ونحن قوم نتبع ولا نبتدع. فعلينا معاشر المسلمين أن نتمسك بهذا السبيل، فإن الله قد أمر باتباعه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد خط خطا مستقيما، قال: هذا صراط الله، هذا صراط الله، وخط على جانبي الصراط خطوطا صغيرة، قال: هذه سبل، وما من سبيل منها إلا وله شيطان يدعو إليه. فاثبت أيها المسلم على هذا الصراط المستقيم، وكن على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وكن على سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا التابعون كانوا يعظمون سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا ابن سيرين رحمة الله عليه قال له: إذا حدثت الرجل بالحديث وقال لك أعطيني قول فلان وفلان فلا تكلمه أبدا، فلا تكلمه أبدا. وقال الإمام الزهري رحمه الله: كان مشايخنا يقولون لنا إن الاعتصام بالكتاب والسنة نجاة. وكان الإمام مالك رحمة الله عليه يقول: يا ابن وهب، إن السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. بل كان الإمام مالك رحمه الله من أشد الأئمة تمسكا بالسنة وتحذيرا من البدعة. فقد جاءه رجل أراد أن يهل من المسجد النبوي وأراد أن يحرم من المسجد النبوي، فقال: إني أخشى عليك الفتنة. قال: يا إمام، ما هي إلا أميال. قال: إني أخشى عليك الفتنة، عليك أن تحرم من ذي الحليفة من أبيار علي. فقد قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة، زيغ في قلوبهم، فيرون الحق باطلا والباطل حقا والمعروف منكرا والمنكر معروفا. وأن يصيبهم عذاب أليم بمصيبة في الدنيا من ذل وهوان ومن سفك للدماء وهتك للأعراض. رجل أكل بشماله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. ما قالها إلا تكبرا. فقال: لا استطعت، فكيف بمن يطعن في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فكيف بمن ينكرها ويقول: ما عندنا إلا القرآن؟ من كذب بالسنة ورد السنة فقد رد القرآن، لأن القرآن دل على السنة. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إن القرآن قد دل عن السنة. أين تفاصيل الصلوات؟ وأين تفاصيل أحكام الزكاة والحج والمعاملات جاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالسنة مفسرة والسنة مبينة، وقد ضبطها أهل العلم فنخلوها نخلا، وبينوا الصحيح من السقيم، وبينوا الصحيح من الضعيف، وكذلك السليم من المعلول. حفظوا هذه السنة وحفظ لنا الدين معاشر المسلمين. إن المقبور هو الذي كان ينكر سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا كفره العلماء منذ عقود كثيرة يوم أن أنكر سنة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد حذر رسول الله عليه الصلاة والسلام من هؤلاء، فقال: يأتي رجل متكئا على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا أحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه. حذر منهم نبينا عليه الصلاة والسلام. من بين لنا أعداد الركعات وصفة الصلاة وأحكام الزكاة والحج والصيام إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا جاء عند الدارمي بإسناد حسن عن حسان بن عطية رضي الله عنه ورحمه الله أنه قال: إن جبريل نزل بالسنة على محمد كما أنزل عليه القرآن. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. فإياك أيها المسلم أن تعارض سنة نبيك عليه الصلاة والسلام بهواك أو عقلك، فمن الله الرسالة ومن نبينا عليه الصلاة والسلام البلاغ، ومن التسليم، ومن التسليم أن نقول: سمعنا وأطعنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن الأمة أعزها الله جل وعلا بتمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما وعملا وتطبيقا. فعلينا أيها المسلمون أن نتمسك بالوحيين المعصومين، كتاب الله جل وعلا وسنة رسولنا عليه الصلاة والسلام. فإن الله جل وعلا قد وعد المؤمنين المتمسكين بكتابه وبسنة نبيه أن ينصرهم وأن يمكنهم. قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فعلينا أيها المسلمون إن أردنا الأمن والأمان والاستقرار والخير أن نتمسك بهذين الوحيين العظيمين، ألا وهو كتاب الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن لا نحيد عنهما، ففيهما النجاة وفيهما الخير وفيهما الحفظ وفيهما الكفاية. فديننا دين كامل ودين شامل، فيه الاقتصاد، فيه السياسة، فيه الاجتماع، فيه الخير، لا كما يدعي أتباع الغرب وأفراخ الغرب أن هذا الدين لا يصلح لهذا العصر. حاش وكلا، هذا الدين هو الذي أعز الله به المسلمين، فقد قال عمر: كنا رعاة للإبل والغنم فأعزنا الله بهذا الدين. فمن ابتغى العزة في غيره أذله الله، فما ذلت هذه الأمة وما صار عليها الذل والهوان إلا بسبب مخالفتها لكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. قال ربنا جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر. فمن عارب السنة وعاداها بتره الله جل وعلا، وبتر عمله وعمره، وجعل الله سبحانه وتعالى المحن عليه والفتن. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فيوم أن خالفنا أوامر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذلنا الله وأصابنا بذنوبنا المحن والفتن. يوم أن عارضنا كتاب الله وأدبرنا عن تحكيم كتاب الله جل وعلا والتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول علي رضي الله عنه: لا يأتي بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة وأوبة. فعلينا أن نتوب وأن نتمسك بهذين الوحيين العظيمين، ألا وهما كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نجتهد في العمل بهذين الوحيين العظيمين وفي التعلم لهما ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أيها المسلمون عباد الله، إن الأمة اليوم وهذه البلاد تمر بمحن عظيمة وبفتن كبيرة، نسأل الله جل وعلا العافية. وهذه المحن وهذه الفتن إنما هي بسبب ذنوبنا ومعاصينا وانحرافنا وبعدنا وإعراضنا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بالله عليكم، هل سفك الدماء والتفجير والتكفير للمسلمين من سنة رسول الله؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا أن تسفك الدماء وأن تهتك الأعراض وتقتل الأنفس المصونة وتسفك الدماء المحرمة، فهذا ليس من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل الفرقة والتحزب من دين الله؟ حاشا وكلا، فالله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ويقول عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. هل تحرير المرأة وخروج المرأة والدعوة إلى تحريرها كما يدعي هؤلاء الغربيون الذين تلوثت أفكارهم وانتكست فطرهم من دين الله جل وعلا؟ حاشا وكلا. فعلينا جميعا أن نعود وأن نؤوب إلى الله وأن نتوب وأن نتمسك بهذا الدين. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كلمة عظيمة نطق بها هذا الإمام، إمام دار الهجرة. يقول فيه الإمام الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. كلمة عظيمة تنقلها علماؤنا: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالأولون صلحوا بالدين، بالعلم النافع والعمل الصالح، تمسكوا بدينهم ظاهرا وباطنا، أخلصوا دينهم لله، تمسكوا بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فلا يا عباد الله، نحن اليوم وقع منا خلل وزلل، تعدنا عن دين الله، تعدنا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبحنا نداويها بالتي هي الداء. فالدواء موجود هو الرجوع إلى دين الله جل وعلا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، أي بنوع من أنواع الربا، وتركتم الجهاد وأخذتم أذناب البقر، سلط الله عليكم ذلا لن يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فديننا بارك الله فيكم فيه الخير والبركة، والسنة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فيها الخير والبركة، تدعو إلى اجتماع الكلمة، تدعو إلى الأمن والأمان، تدعو إلى الاستقرار. تعصم بها الدماء وتصان بها الأعراض وتحفظ بها الدماء. فإن أردنا الخير والفلاح فعلينا أن نعود إلى ديننا، أن نكون على هذا الدين الوسطي، لا غلو ولا تميع، لا غلو أولئك الذين قتلوا المستأمنين وسفكوا الدماء وفجروا ودمروا حتى أنهم شوهوا الإسلام، شوهوا الإسلام وسلطوا الغرب على حرب الإسلام باسم الإرهاب، ولا أولئك الذين ميعوا وجعلوا الدين مميعا مفتوحا وقالوا لا فرق بين العقيدة النصرانية والعقيدة الإسلامية، حاشا وكلا، بل بينهما فرق عظيم. ولكن الإسلام يعامل المستأمن ويعامل المعاهد ويعامل الذمي بأمور يحفظ بها، أما ما نراه اليوم من أفعال باسم الإسلام سواء من أهل الغلو أو من أهل التميع فهذه ليست من الإسلام في شيء، هذه ليست من الإسلام في شيء، بل علينا أن نعود إلى ديننا وأن نتمسك بهدي سلفنا الصالح بما كان عليه الصحابة والتابعون. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. قال جل وعلا ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فعلينا أن نكون على سبيل المسلمين. وقال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، سبيل من؟ سبيل الصحابة، سبيل التابعين، سبيل الأئمة كالإمام مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وسفيان وغيرهما، أن نكون على أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك الذين أثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك وهذه الفرق، وإياك وهذه الأفكار التي دخلت اليوم على الإسلام فأخذت شبابه وأخذت جهودهم وأوقاتهم وأهدرتها فيما لا يعود على الإسلام بخير، بل عادت على الإسلام بشر عظيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أمورنا، اللهم اصلح أمورنا يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين الحق يا رب العالمين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، اللهم ارزقنا التمسك بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم أصلح كبارنا وصغارنا وأبناءنا وبناتنا، اللهم اهدنا واهدي بنا يا رب العالمين، اللهم اهدنا واهدي بنا يا رب العالمين، اللهم أصلحنا وأصلح بنا يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم جنبنا الفتن والمحن يا رب العالمين، اللهم جنبنا الفتن والمحن يا رب العالمين، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم صن أعراضهم واحفظ دماءهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم أمن خائفهم وأطعم جائعهم يا رب العالمين، اللهم فك أسراهم يا قوي يا متين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.